حصريا على موقع djkimo.com. ميدوجاد ريميكس. انا عم اعمامي جيها اللي انت مربع فيها، وبحب الناس والسيرة بلدك كلها شهداني. ما زمنش غير الرجالة علشان ما بتقنوا ندالة، ما بجيش يا زميلي في خيانة من يومي وانا ظبيط حالي. تعمل امورها انت في النور والحفلة عليك مجانا. انا ياض مش جاي في وقت وفيس، انا بصري في وقتي وحالا. لو جاي في جلب وعمل جوتينا احسن لك روح لامك، في الاكشن اجمد مساء لو عايز جرب حظك. ان بابا دولت واتشرف، اما انت منين اتعرف؟ تتشبحن ولا تخرف؟ عفريت لاسفلتي تحضر برجولة، الناس عرفتنا بالاخلاق وبرجولتنا. يا ابني احنا اسود دايرتنا من غير ما نركي في الدار. رجالة جدعان ابطال فرسان بنعدي البحر ما نتبليش، من بقي الحوت حقنا بنجيبه لو كنتم جيش ما بنتهزيش. قول ما احنا اصحاب حق ما بنخافي، نسيبها على الله ما بنفكر. عوجان العوج ابن المعوج يثبت قدامنا ما يتنطط. من غيرك يبقى زميلي انت وبس اللي بقيلي، لما اغلط بتعديلي وفي اي مكان بتسندل. انت اللي في قلبي يا شقي، من الدنيا انت بقيت حقي، ولا عمرك يوم بتسيبني لو حتى الحالي بدي. اتنين جبروت ما نخافش الموت على حسك يابا متصيد، مطرح مطرح موجود موجود لو هتحط وهتورط. مجد حسين ده الورجولة خالدة اللي انا بتشرف بيه، لو سيرتك جت غبتك تتراب علشان معروف على ايه. ما تزعقش البلكونة، ما تشغلش المجنونة، اخرك تمسك تليفونك اما انا كله بيشهدلي. لو قلبك فيك يلا شارك، عارفك مش حمل كذلك. التاتش مقوي جامد، ما هو ده تمامك يا مجلي. فكك من شغل الاستوريهات وابعتلي لوكيشن بيكو، بطل تكريت ريح يا عبيد انا قدامكو بندبكو. ما تاكلش معايا انت وعيلتك ولا حتى كبير دايركو، هتفكر تعمل واحدة هروب راح اجيبك من شقتكو. انت اللي عيوني حبتها وفي ايدي حطيت دبلتها، من بين الناس نقتها واخترتك ام عيالي. هي اللي في قلبه بس انت النص اللي خص، هما التاكسين تلبرش دي مراتي حبيبتي حلالي. حبك ادمان بالنسبة لي، يخرب بيتها فراولايا وسطها مرسوم في الكاجوال وعشقها اما تكون بعباية. امورتي تدب مكان ما تحب في المنطقة لما تعدي حسريا على موقع DJ Kimo.com.